في تفسير قول الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم الآيات، يقول تعالى وآخرون ممن بالمدينة ومن حولها. نعم. ممن بالمدينة ومن حولها، بل ومن سائر البلاد الإسلامية، اعترفوا بذنوبهم أي أقروا بها وندموا عليها. أقروا بها و أي أقروا بها وندموا عليها وسعوا في التوبة منها. إيش؟ وسعوا في التوبة منها. اعترفوا بذنوبهم. نعم. والتطهر من أدرانها، فرضوا عملا صالحا وآخر سيئا، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان المخرج عن الكفر والشرك الذي هو شرط لكل عمل صالح. فقوله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا على أنهم معهم أصلهم أو مؤمنون، لكنهم من المقصرين، من ظلموا أنفسهم ببعض الأعمال، بعض السيئات. نعم. وهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة من التجرؤ على بعض المحرمات. من التجرؤ على بعض المحرمات والتقصير في بعض الواجبات مع الاعتراف بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهم، فهؤلاء عسى الله أن يتوب عليهم. وتوبته على عبده نوعان: الأول التوفيق للتوبة، والثاني قبولها بعد وقوعها منهم. إن الله غفور رحيم، أي وصفه المغفرة والرحمة، واللتان لا يخلو مخلوق منهما، بل لا بقاء للعالم العلوي والسفلي. نعم. بل لا بقاء للعالم العلوي والسفلي. نعم. إلا بهما. فلو يؤاخذ الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الله، هذا عقد بين المؤمنين وربهم، عقد بيع الشراء، وهو المالك. هذا من كرم طلب من بذل نفوسهم واموالهم في سبيل الله والثمن والجنه سبحان الله. اشترى من فضل منا انفسهم واموالهم بان لهم جاهدون بأموالهم يجاهدون نفوسهم ويقتلون ويقتل بعض يقتلون كل أمور تعليم بسم الله من يقتل لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل

وإنما صرف على المالية بالقنية ونحوها. وفيها أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله، وأنه لا يكفرها شيء سوى آدائها، لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها. وفيه استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاتها بالبركة، وأن ذلك ينبغي أن يكون جهارا بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه، ويؤخذ من المعنى أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين والدعاء له ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة وسكون قلبه، وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحا بالدعاء له والثناء ونحو ذلك. ألم يعلموا أن الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.